lovely song for 40 weeks out. بس لك دير ورني زي مخنيم چه بس لك دير ورني زي مخنيم من ملغرو بمزي مخنيم من ملغرو بمزي مخنيم یو سریتا بے وادی مخنیم من ملگرو بے مزی مخنیم من ملگرو بے مزی مخنیم